الذين جعلوا القرآن الشيخ محمد تجدد يعني كان كده هزيل لكن تجدد طبعا الحمد لله. Thank you.

يا شيخ نفسنا فيها مرة يا شيخ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما Yeah. وتحمل أثقالكم Oh, له القدرة يجازينا بن محمد عظيم جدا كيف في مرون والنخيل والأعمال يا بدر من يقين الله أكبر. Mm-hmm.

عظيم جدا. رحمة الله. وَمَا الْفُلْكُ مَاسِرَ فِيهِ وَمِنْ تَبْتَهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى أَنَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ولعلكم لا تشكرون. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ.